السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ايه. ابغى اسالك طال عمرك عن بالنسبة التراويح حق المرأة، ايهما افضل، في البيت ولا في المسجد؟ لا في البيت. في البيت؟ اي نعم. في البيت افضل من المسجد. نعم. طيب بالنسبة للتراويح، اذا كانت المرأة تصلي التراويح في البيت، كم ركعة المفروض تصلي؟ تصلي احدى عشر ركعة او ثلاثة عشر ركعة. 11 او 13. اي يعني اي نعم، خمس تسليمات ثم ركعة او ست تسليمات ثم ركعة. طيب اذا كانت ما بحافظة القرآن، يجوز انها تقرأ من القرآن على النظر ثم تطلع تحطه على شيء بجنبها؟ لا بس نعم.